وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. ويقول المصطفى الكريم صلوات الله وسلامه عليه: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدقت يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا سويا نتغذى من مأدبة الرحمن، ألا وهو القرآن الكريم. القرآن الكريم ويتلو علينا قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية وقارئ إذاعة التلفزيون فضيلة الشيخ عنتر سعيد مسلم. خطوط تليفون 040-750-373. فلولا نفر من كل بسم الله الرحمن الرحيم وما يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن Thank you. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون أمان الله يكرمك. أمان يا سيدي كمان. أولا يرون أن Oh,

فإن تولوا فقل حسبي الله لا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله وهو رب العرش العظيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبشر الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب تلك آيات الكتاب الحكيم أكان الناس عجبا أن أوحينا قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله إن ربكم الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إن ربكم الله إن ربكم الله إن ربكم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يدبر الأمر ما من شفيع ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذن ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون والذي جعل الشمس ضياء هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل Thank you. نفصل آيات القوم يعلم إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا Oh. إن الذين آمنوا وعملوا دعواهم فيها سبحانك الله وتحياتهم فيها سلام الحمد لله رب العالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحييتهم وآخر دعواه أن الحمد لله رب العالمين الله أكبر دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الله أكبر فيها سبحانك الله سبح اسم ربك الأعلى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها ما ربك الأحلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدي والذي قدر فهدر والذي قدر فهدر والذي أخرج المرء فجعله غثاء أم أحوي أُرِئُكَ فَلَا تَمْهِلْ إِلَّا مَا إِلِّي اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ ونيسرك لليسر فذكر فذكر إن نفعت الذكر الذي كذب وتولي ويتجنبها الأشقى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ويتجنبها الأشقى ويتجنبها الأشقى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وهذه إن هذا تليفون 750 373 أصول.